السؤال الأخير اللي هو السادس، يقول صفحة 1157، افتح الصفحة بعد إذنكم، 1157، قال: ما معنى قوله أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وميرتنا؟ هذا الحديث رواه أبو داود، قال: قلنا يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين. عدن أبين في اليمن مكان، مدينة اسمها أبين، هي عدن أبين. قال: هي أرض ريفنا وميرتنا. الريف مكان الزراعة والخصب، مثل الأرياف التي فيها زرع كثير ومراعي، وميرتنا يعني يأتي الأرزاق منها، الميرة تأتي منها الأرزاق والأطعمة، وتأتي منها يعني تأتي منها الحبوب والثمار، يسمون هذا الميرة، الميرة اللي نمتار يعني الميرة، مثل ما تقول يعني تشتري كيس رز أو تشتري كيس دخن أو تشتري كيس ذرة أو قمح، هذا منين تجيبه؟ من الأراضي، من المزارع. هذا معنى أرض ريفنا يعني مزارعنا، وميرتنا يعني أطعمتنا والقوت اللي نأخذه. لكن الحديث يقول في سنده ضعف، الحديث في سنده ضعف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.